الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان حال المنافقين ضمن الكلام على جنس ما يتاب منه، وأن النفاق من أعظم الأمور التي يجب أن يتوب الإنسان منها إذا وقع فيها. قال: قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، وغلبت القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها، ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك، فعجز عنه الأطباء العارفون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أمراض الشبهات والشهوات، نوع أمراض القلوب تنقسم إلى نوعين: الضلال والغي. الضلال هو فساد التصور والاعتقاد، أن يعتقد الإنسان خلاف الحق، أو يكذب به، يكذب بالحق، أو يشك فيه، وهذا هو المذكور في قوله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كما ذكرنا قبل ابن عباس الشك. والنوع الثاني فساد الإرادة، الغي، كما قال عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى. الغواية فساد القصد والإرادة، أن يعرف الحق ولكن لا يريده، وهو كحال اليهود. كلا الأمرين بينهما قدر من التلازم. يقول: قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات. الشهوات فساد الإرادة، الشبهات فساد التصور والشك. قال: وغلبت القصود السيئة على إرادتهم ونياتهم فأفسدتها، حتى لو علموا الحق ولم يشكوا فيه فيقعون في الغي واتباع الشهوات. وأما استدلاله بالآية في هذا الموضع فهو على أمراض الشبهات، لأن الآية كما ذكرنا قد فسرها السلف في قلوبهم مرض قالوا شك، لأن الله قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ففيما كذبوا، كذبوا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي في قولهم آمنا. قال: من علقت مخارب شكوكهم بأدين إيمانه مزقته كل تمزيق. تشبيه بالإيمان بالأدين الجلد، والشكوك بالحيوان المفترس. فيقول: من علقت مخالب شكوكهم، يعني لو تمكنوا من واحد يقعدوا يشككوه في الإيمان، يقطعوا إيمانه، يفسدوا إيمانه، مزقته كل تمزيق. لأن الإنسان الذي يستجيب لشبهات أهل الباطل، خصوصا مع قلة العلم وكثرة الجهل، يصيبه من أنواع الخطأ والخلل ما لا يعلمه إلا الله، من سماع الشكوك. فهذه بضاعة الكفار والمنافقين، عليها يعتمدون. على ما يعتمدون؟ على إثارة الشبهات في قلوب الجاهل، وهذا أمر في زماننا يحتاج إلى انتباه بارز، لأن هذه أزمنة الفتن وأزمنة انتشار النفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. وهذا الأمر لابد أن يعالج بالعلم النافع، حتى يزيل الشبهات والشكوك التي يثيرها أهل الكفر والنفاق. وإلا فالإنسان الذي يستسلم للشكوك والشبهات ربما يظل قلبه متعلقا بها، ولو كان يحاول المقاومة لكنه خطر كبير. فلا بد أن يقوي الإنسان نفسه بالعلم والعمل الصالح فيما يعلم لا يسوف، ولا يؤخر حتى يضيع منه إرادة العمل. قال: من علقت مخالب شكوكهم بأدين إيمانه، الأدين هو الجلد كما ذكرنا، مزقته كل تمزيق. ومن تعلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق. تشبيه عقائد المنافقين بالنار الذي يحرق، عقائد المنافقين، فتنة المنافقين، فسادهم فيما يتعلق بأهل الإسلام مثل النار التي تحرق القلب. قال: ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حال بين قلبه وبين التصديق. ففسادهم في الأرض كثير، وأكثر الناس عنه غافلون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا أيضا في بيان وصف المنافقين، أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالدعوة إلى خلاف الشرع والعمل بخلاف الشرع فإنهم يدعون أنهم مصلحون فيما يعملون. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بين المسلمين والكافرين، نريد أن نعامل كلا بما يناسبه، ولا يضر الله. فقال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا دليل على أن ظن الإنسان ليس بعذر له. من ظن أنه مصلح وأنه على الهدى وأنه على التقى وقد قامت عليه الحجة لا ينفعه ظنه عند الله. من هنا نقول أن جهل العاقبة لا يعد عذرا، لأن الله قال: ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وقال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهناك من لا يعلم وهو معذب، لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فهم لا يشعرون ولا يعلمون ولهم عذاب أليم. إذن لا يمكن أن يكون تصور الإنسان أنه على الحق كافيا في عذره. كل الكفرة والمنافقين أو كثير منهم من المقلدين يظن أنه على الحق والهدى. قال المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبكوس حظه من المعقول، والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا فهمه في حمل المنقول، وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة وما هو عندهم بمقبول، وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتطيرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أهل البدع ماذا يقولون عن أهل السنة؟ يقولون أصحاب ظواهر، ظواهر النصوص بلا فهم للمعاني. يقول أن أهل السنة لا يفهمون المعاني ولا يفهمون العقول السليمة، وإنما هم يتمسكون بألفاظ فقط. لذلك عندهم ليس لهم نصيب من العقل، لأنهم يقدمون العقل على النقل. ولذلك يرون أهل السنة مع أنهم أعقل العقلاء، وأن ما في الكتاب والسنة من المعاني التي يفهمها أهل السنة هي وحدها التي توافق صريح المعقول، ولكن هؤلاء القوم يرون أن من أجل تعظيمهم لعقولهم أن المتمسك بالكتاب والسنة عندهم صاحب ظواهر. يقول: والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا، اللي بيدور على الأدلة ويكون معها حيث كانت، ده يقول لك ده زي الحمار ما يفهمش، يحمل أسفار حافظ وخلاص، ما دام ليس عنده المنطق اليوناني، ليس عنده القياسات العقلية يبقى ما يفهمش. مع أن الواجب على الإنسان أن يعقل بقلبه وعقله نصوص الكتاب والسنة ويحكمها على كل معقول وكل رأي وكل قياس وذوق ونحو ذلك. قال: لكل منهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين. وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، المسلمون بيقبلوا لا إله إلا محمد رسول الله، بيقبلوا دعاهم للإسلام، وليس علينا يعني البحث عما في قلوبهم. وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون. وإذا لقوا الذين آمنوا قال آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا يدلك على خطر النفاق، لأن الله عز وجل ذكر قيادتهم بوصف الشياطين، فالنفاق يلحق الإنسان بالشياطين والعياذ بالله. قال: قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشرا واستكبارا. فتراهم أبدا بالمتمسكين بطريق الوحي يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم عمهون. تجد أمثال هؤلاء أهل البدع والعلمانيين وغيرهم من المنافقين ممن أعرضوا عن الكتاب والسنة، وتراهم لا يبحثون عن أدلة الكتاب والسنة، يستهزئون بأهل القرآن حفظا وفهما وأهل السنة كذلك، يستهزئون بهما ويستحقرون من يكون علمه قال الله وقال الرسول، وهم فرحون بما عندهم من العلوم الباطلة كعلم الكلام والفلسفة ونحو ذلك. هذا العلم لا ينفع الاستكثار منه والعياذ بالله، فهم فريحين أشرا واستكبارا، فريحين تكبرا وعجبا بالنفس، أشرا عجبا واستكبارا. إذا كلمة الذي أشرا واستكبارا حال من فرحا، حال من ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه، لم ينقادوا أشرا واستكبارا. قال: خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات، فركبوا مراكب الشبه والشكوك تجري بهم في موج الخيالات، فلعبت بسفنهم الريح العاصف فألقتها بين سفن الهالكين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تجارة البائرة في جغة الدنيا وما فيها، في حال الظلمات، ظلمات الشكوك والشبهات، كل هذه تشبيها. قال: أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال، ثم طفئ ذلك النور وبقيت نارا تتأدد ذات لهب واشتعال، فهم بتلك النار معذبون وفي تلك الظلمات يعمهون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أراد شيخ نور بن القيم رحمه الله أن يبين تفسير هذه الآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ليستضيء ويستدفئ، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، عمي ثم أبصر ثم عمي، علم ثم جهل، آمن ثم نافق، والعياذ بالله. وذلك لاتباع الهوى. ذهب الله بنورهم نور الإيمان من قلوبهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا يبصرون حقائق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أسماع قلوبهم قد أشغلها الوقف فهي لا تسمع منادي الإيمان، وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن، وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه لا دليل على أن هذا الصنف من المنافقين كان على حق ثم تركه فهو لا يرجع عنه، لا يقول الله أنه أصم عن سماع الحق، أبكم عن النطق به، عمي عن العمل به، ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا وصف المنافقين. قال: صاب عليهم طيب الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح، فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظفت عليهم في المساء والصباح، فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وزدوا في الهرب والطلب في آثارهم والصياح. فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد وكشفت حالهم للمستبصرين، وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم المناظرين والمقلدين، فقيل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. أراد أن يبين ابن القيم رحمه الله تفسير المثل الثاني في آية سورة البقرة. المثل الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كما ذكرنا ليستدفئ ويبصر، فذهب الله بالنور وبقي يعني ضرر، أما بقي حرها وسوادها والعياذ بالله، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فنفاقهم أفسد إيمانهم فأصبحوا لا يرون. المثل الثاني هو المثل المائي للمنافقين وهم أخف، فالأوائل هم القادة، أصحاب المثل النادي في النفاق هم القادة، وأصحاب المثل المائي في النفاق هم الأتباع. لذلك قال أنهم حسب حال الطائفتين منهم المنظرين والمقلدين. فالمثل المائي أو كصيب من السماء، الصيب هو الإسلام الوحي المنزل، فيه حياة القلوب لأن فيه المطر، كما أن الصيب فيه المطر فالوحي فيه حياة القلب الإنساني. لم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف. التكاليف عندهم شاقة، وأخبار القيامة أمر مؤلم. المؤمنون ينتفعون بهذا أعظم انتفاع، المنافقون تقول لك وانت تقعد تكلموا الناس في الجنة والنار وان يجيبوا ناس في عذاب القبر، وحاجة ثقيلة عليهم جدا والعياذ بالله، ويكرهون أن يكلموا في الموت وما بعده وفي أهوال القيامة، لأن ذلك كالرعد عندهم، وهذا يؤلمهم ولا يريدونهم أن يستيقظوا من غفلتهم وموتهم. وكذلك التكاليف زي ما المنافقين والعياذ بالله والكفرة يقول لك كل شيء أصلي كل شيء أصلي. الكفار لا، هم لأن النفاق عشش في قلوبهم لأنهم لم يعرفوا يعني لذة هذه العبادة ولا يرضوا الله. إذا أقول لك إن الصلوات كثير 5 صلوات اليوم والليلة ولا يرضوا الله، فهذا بالنسبة لهم ده مثل بقى لإيه؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فهم أصلا مش شايفين إلا الأشياء المؤلمة في هذا الدين، هي مش مؤلمة، كان مؤلمة عليهم إيه؟ هم. فالصيد ده فيه ظلمات ورعد وبرق عليهم، ظلمات عليهم، وفي الحقيقة الظلة بيحصل فيها ذهاب للإضاءة، يعني أي سحاب بيقلل به الإضاءة، بس ده لحياة البشر. دول بقى مش يتظلم عليهم الأمور، يقول لك مش عايزين المطر ده ليه؟ عشان بيظلم الشمس، السحاب يظلم الشمس، مش عايزين المطر هتموت، ولكنه والعياذ بالله مش عايز يسمع صوت البرق، مش عايز تكاليف شرعية، ولا عايز تهديد وتخويف ووعيد ذكر أمر الآخرة، لا يريد أن يسمع ذلك. قال: فجعلوا أصابعهم في أذنهم لعدم سماع التهديد والوعيد، مش عايزين يسمعوا أخبار العذاب والقيامة، كما ترهم والعياذ بالله بعض علماء السوء يقولوا للناس وتقعدوش تنفروا الناس تقول لهم عذاب النار وعذاب القبر، تنفروا الناس. فرق بين التنفير وبين الإنذار. الناس تفتكر ان كل إنذار للناس يبقى تنفير، ما هم المنافقين يقولوا كده ولا يقولوا لهم حطوا ايديهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق وحاسين ان هو لو كده هيذهب حالهم، والعياذ بالله ذاك لا يريدون ان يروا ولا يريدون ان يسمعوا. واستغشوا ثيابهم وجدوا في الهرب. والحقيقه ان الطلب في اثرهم والصياح، يعني القران يفضحهم. الطلب ده واحد بيهرب وفي وراءه ايه؟ طلب. اهل الايمان بما معهم من نور الوحي المنزل من عند الله يطلبون المنافقين ويفضحونهم ويبينون اسرارهم كما بينها القران، ويحذرون الناس منهم. ولذلك اهل السنه عندهم من ابغض الخلق والعياذ بالله. ليه؟ انهم يفضحونهم. قال: والطلب في اثارهم والصياح، فنودي عليهم على رؤوس الاشهاد، وكشفت حالهم للمستبصرين، وضرب لهم مثلا بحسب حال الطائفتين. مين اللي بيطلبوا من القران؟ مين اللي بيبين القران؟ اهل السنه يبينون ليه القران. وضرب لهم مثلين لبيان حالهم حتى يحذر الناس منهم ويعرفوا خطرهم. قال: ضعفت ابصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق انواره وضياء معانيه. ما في الصيب اللي هو المطر، اللي هو في الحقيقه مثل ومثل الايه؟ الاسلام الوحي المنزل. في البروق دي بروق للانوار، تنير الطريق للناس، والضياء يوضح المعاني الايمانيه العظيمه. فهم عمي لا يرون ذلك. عجزت اسماؤهم عن تلقي رعود وعيده واوامره ونواهيه. ضعفت ابصار بصائرهم، يعني ضعفت البصائر، عن احتمال ما في الصيب من بروق انواره وضياء معانيه. وعجزت اسماؤهم عن تلقي رعود وعوده واوامره ونواهيه. الاسماع لا تحتمل تسمع الوعيد ولا الامان والنواهي. فقاموا عند ذلك حيارى في أودية التيه، لا ينتفع بسمعه السامع ولا يهتدي ببصره البصير. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. زي ما قلنا الظلمات دي بتبقى لا ضروره من ضرورات الامور، زي مثلا الايات المتشابهه مثلا لا يحتملوها، ضلم عليهم هم يقوموا ما يفهموهاش. والعياذ بالله. قال: لهم علامات يعرفون بها مبينه في السنه والقران، باديه لمن تدبرها من اهل بصائر الايمان. قام بهم والله الرياء، وهو أقبح مقام قامه الإنسان. وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن، فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قام بهم الرياء، الذي أقامهم إيه اللي خلاه يقوموا يصلوا ويقوموا يزكوا ويقوموا يكلموا ويقوموا يشهدوا الشهادتين؟ الرياء. وهو أقبح مقام قام فيه الإنسان. قامهم الإنسان. وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن. إذا قاموا قاموا يراؤون الناس، وقيامهم فيه كسل. يقول أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين، فيعر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، ولا تستقر مع إحدى الفئتين. فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلا. كالشاة العافرة بين الغنمين، بيشبه المنافق بين المؤمنين والكفار بالشاة اللي مش عارفة تنتمي لأنه قطيع غنم، وممكن تروح تسوه مع إيه؟ مع القطيع الثاني. فمرة تيجي عند دول ومرة تيجي عند دول. فهو مرة مع المؤمنين ومرة مع الإيه؟ مع الكافرين. شوية يتخانق مع الكفرة يقوم يقول لك خلينا مع أهل الدين. يتخانق مع اهل دينه ده الاكثر، يبقى ايه؟ يبقى ولي للمنافقين والعياذ بالله، وينفذ كل ما يريدون، ويبطش باهل الايمان وينتهك حرماتهم. هو اللي يغلب يبقى معايا والعياذ بالله، عبيد من غلب. يقول ينظرون ايهم اقوى واعز قبيلا، مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن، فإن كان لهم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، فأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم. فإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا وبينكم محكم وأن النسب بيننا قريب فيا من يريد معرفتهم خذ صفاتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاجوا بعده دليلا الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أن أثبتت التحاليل الطبية أنه لا ينجب ينبغي أن يخبر من يتقدم لها بذلك ولا يعني يكتم عنها هذا المرض، لأن عمر رضي الله عنه قال رجل عقيم قال أخبرها أنك عقيم. يقول كان يجادل مع أحد أقاريه في مدافعة الذنوب وعلاج العيوب والأمر المعروف أنها منكر، فقال له هذا قدر، فقال له لا مش قدر، خطأ منه يعني، كان قصده ألا ندع القدر شماعة نعلق عليه تقصيرنا، وأنا ممكن بداخلي أن كل شيء بقدر، فهذا كفر في هذه الحالة، لا ليس بكفر طالما صدر منك على سبيل الخطأ. شاب في خصومته مع آخر قيل له صلحه، قال لو نزل ملك من السماء ما صلحته، هل هذا كفر؟ إذا نزل ملك يعني من عند الله بأمره يأمره بذلك كفر، ما صلحه يقصد بذلك شدة البعد عن المصالحة، يخشى أن يكون هذا. أما إذا لم يستحضر أن الملائكة تنزل بأمر الله فهذا قد لا يكفر. هل يجوز اشتراك اثنين في أضحية؟ أهل البيت الواحد يشتركون في أضحية واحدة، اثنين من ذوي مختلفة لا يشتركون إلا في بقرة أو بدنة، سبعة لكل واحد. هل نستدين على الأضحية؟ الراجح لا يستدين، لا يلزمه أن يستدين. قل قولي هذا الصبر.